نعتذر، البث كان على المكسر متوقف. الآن بكسر، الآن البث على المكسر شغال. نعم، كان متوقف. كويس شيخ نادر أنك نبهتنا، كنا لن ننتبه إليه. الآن البث على المكسر يعمل. البث على المكسر يعمل الآن. طيب، قلنا طبعا هذه الألفاظ، كل هذه الألفاظ الممالة هو الممال فيها الألف. قال زاد الخريبي في المدائن ولباس حيث جاء وسالما ويا مالك وجمالات ولا دماؤها. تمام. زاد الخريبي في المدائن ولباس حيث جاء وسالما ويا مالك وجمالات ولا دماؤها في الحج فقط. ومن عبادنا ولعبادنا والباد. ووافقه ابن هارون في العباد وبلام التعريف. وقال ومن الناس في حال الجر بالإمالة الشمون عن عاصم وابو سليمان عن نافع وابن عطية عن حمزة والخريبي وابن هارون وسبط اليزيد وابنه وأحمد بن جبير وابو حمدون وعبيد بن عقيل ابن عقيل وعبيد بن الضرير ونعيم بن ميسرة وابن فرح طريق بن الصقر وكلهم عن أبي عمرو. كلهم، كل ما سبق ذكرهم من هؤلاء عن أبي عمرو. غير أن ابن هارون استثنى الخمس في صورة الناس فلم يمل، يعني ورد في آخر سورة اللي هي سورة كل عدو رب الناس فلم يمل. وكذلك ابن جبير وعبد الرحيم بن حبيب وسريج بن يونس وابن فرح طريق المتطوعي وأبو عثمان الضرير وابن الكاتب وفورق وعلي بن حاتم وعلي بن زياد ويحيى بن زياد وأحمد بن مرد ومحمد بن عبد الرحمن وهشام البربري وابن وردة وكتيبة ونصير طريق الرستمي عنه في قول الخزاعي إلا الرازي طريق الخباز. فجملتهم 28 رجلا يميلون كلمة الناس المجرورة. قال بالله وفي الله وتالله وفي آياتنا وآيات ممال. مل بميل كتيبة وعدي ويحيى بن وردة غير أبي علي والعباس عنه، أي عن كتيبة. زاد الأصم آياتنا، غير هذه الألفاظ عن كتيبة، يعني زاد الأصم بمالة كلمة لفظة آياتنا بالإضافة إلى الخمس كلمات السابقة في مواضع النصب. آياتنا في موضع النصب، طبعا آياتنا بتنصب بالكسرة لأنها جمع مؤنث. وافق عدي في لله، وقوله زاد أي كلمة زاد في القرآن الكريم، وخاب وطاب وضاق، الألفاظ اللي بيميلها سيدنا حمزة العشرة، وطاب وضاق وحاق وخاف أبو خالد كقراءة حمزة والأعمش. وافق ابن عامر غير الحلواني، الجماعة الذين لم يدرسوا الشطبية كاملة أو الطيبة ينتبهوا إلى الألفاظ الخارجة عن التواتر. ده الجماعة المهتمين بعلم القراءات كاهتمام فقط ولم يقرأوا ولم يدرسوا الشطبية ولا الطيبة ينتبهوا إلى الألفاظ، لأن ليست كل هذه الألفاظ متواترة، ليست كل ما سنذكره في الكتاب الكامل ليس كله متواترا، انتبهوا. قال وقوله وزاد وخاب وطاب وضاق وحاق وخاف أبو خالد كقراءة حمزة والأعمش. وافق ابن عامر غير الحلواني في زاد، قال ابن الأخرم زاد في البقرة فقط، أي لفظ الزادة التي وردت في سورة البقرة غير ما سواها في القرآن الكريم. زاد الدجوني عن صاحبيه خابع. وفق الهاشمي وابن نصير عن أبيه وابن عيسى في زاد في كل القرآن. قال وزاغ، واتفقوا على فتح زاغت، طبعا غير الثلاثي، زاغت إلا العبسي عن حمزة. كلمة شياطينهم، اللفظ طبعا هنا لفظ الألف، حرف الألف، كتيبة طريق الأصفهانيين، إلا وهكذا ظلمات. زاد أبو خالد في موضع الرفع زاد أبو خالد في موضع الرفع، وكلمة أصابعهم أبو خالد، يميلها أبو خالد يعني عن كتيبة. قال طغيانهم أبو عمرو ونصير وفورك وعدي وابن وردة وكتيبة. زاد الخاقاني عن أبي عمرو طغيانا. آذانهم فتح كتيبة، طريق ابن مهران كأبي الحارس وأبي حمدون وحمدوية. زاد الخاقاني عن الدوري كلمة آذاننا. فراشا وبناء كتيبة ونصير، طريق ابن عيسى والهاشمي، الجماعة اللي ما حضروش معنا قبل كده، كل هذه الألفاظ احنا بنقراها من باب الإمالة، نقراها من باب الإمالة كلها، حتى لا ينسى أحد أو لا يطول المقام. احنا نحن الآن نقرأ كتاب الإمالة والألفاظ الممالة في سورة البقرة والألفاظ الممالة، وننبه أيضا على أن كل هذه الألفاظ، معظم هذه الألفاظ لم ترد متواترة. قال فراشا وبناء، قال كتيبة ونصير، طارق بن عيسى والهاشمي وابن نصير وفورك وعلي وابن وردة وابن عبد الرحيم كرواية داود بن أبي طيبة عن ورش وأبي سليمان عن قالون. من الثمرات، قال يميلها مين؟ يحيى وكتيبة وعدي. إذا الأسماء التي سيردها بجوار اللفظ هي من هم من يقرون بالإمالة، حتى لو قال، حتى لو لم يكن يميلها كذا، كونه يذكر الاسم بجوار الكلمة، فهؤلاء من يقرون بالإمالة. قال كلمة لله ذكر، ولا أعيد ذكر أي ذكره قبل ذلك. قال ولا أعيد المقرر، ويجتزئ بواحد من الجملة خوف التطويل. قال كلمة الصالحات وكلمة جنات أماله وكتيبة، طريق الأصفهانيين وابن وردة متشابها، قال هكذا وافقه عدي في متشابها. كلمة الفاسقين وكل ما كان على وزن فاعلين كظالمين وعابدين وعالمين وعاملين وراكعين ساجدين ناصرين جاهلين فاعلين وهكذا. الجاهلون في موضع الرفع، وراجعون شاكر وكلمة شاكرين، وكذلك فاعلون عابدون سائحون تائبون نائمون قائلون قافلين داخلين وهكذا. فاعل نحو عابد، وفعال نحو رجال، وكتاب وحساب وعباد. قال ابن مهران رحمه الله عز وجل رجال في موضع النصب والجر والرفع، قال الطيرائي وهكذا كتاب، قال الخزاعي هكذا عباد وحساب، قال ابن مهران إلا المحال وعذاب وجواب والرحمن، وهذا اتفاق منهم لأن محال ليس وزنه فعال. وأما وأمال أبو خالد ذلك وذلكم كابن شنبوذ عن قنبل، وفقهما أبو سليمان وورش طريق طريق ابن عيسى. وأمال أبو خالد هذا وهذه وإذا وماذا، وأبو سليمان بين. وأمال أبو خالد بلى وحتى، وفقه الرستمي والعجلي، وفقه الرستمي والعجلي تمام. والتف أبو خالد ألطف يعني بين بين، انتبه كلمة ألطف يعني بين بين، يعني قراءة بالتقليل يعني. وألطف بخالد جاء وشاء كروات بن نصير وابن عيسى عنه، وأمالهما حمزة وخلف، أمال حمزة بالتواتر يعني جاء وشاء مع الأفعال العشرة، وخلف أيضا معهم، والأعمش رواية شاذة عليك السلام وبركاته، وإن كانت وافقت المتواترة، وطلحة وابن عامر وغير الحلوان. قال ابن عبد الرزاق لا أميل جاءهم العذاب لأنه اتصل بمكني فطال وكذلك جاءكم. وافق أبو زيد ونعيم بن ميسرة أبا خالد في كلمته هذه. قال أبو خالد وهكذا ضاق وخاب وحاق وخاف وزاغ، كل هذه من الألفاظ التي تمال. زاد كلمته كاد، كلمة كاد، لأنه عندنا ضاق وخاب وخاف وحاق وزاغ، هذه ألفاظ ممالة متواترة، لكن اللي زاد هنا أبو خالد إيه؟ كلمة كاد وشبه ذلك ورانا. وافق أبو سليمان والقيرواني عن الخياط عن الأعمش فيها. قال أبو خالد وهكذا كلمة آسى وساء وساءت، لحظة واحدة، صوت واضح شباب؟ صوت واضح؟ قال أبو خالد وهكذا آسى وساء وساءت وكذلك يا أيها يا بني إسرائيل. وجميع ياء النداء بس موجودة على الفيس يا شيخ. بس في بس على الفيس يا شيخ نادر موجود. قال أبو خالد وكذلك الحياة. طيب وجميع ياء النداء كمحمد بن عيسى عن خلاد وعن حسن بن عطية. خلاد والحسن بن عطية. قال أبو خالد وكذلك الحياة والصلاة. طيب قال أبو خالد كذلك الحياة والصلاة والزكاة والنجاة وشبهه. قال وأمال كتيبة ما كان على وزن فاعل، ما كان على وزن فاعل كدابر وسامرا وعابد وكافرا وكافر. قال وافقه الأعمش، وافقه الأعشع في طريق ابن شنوز في كلمة دابر. قال وافقه ابن الفرح طريق المطوعي في أول كافر به. قال وهكذا أمال كتيبة فاعلة نحو كافرة، وفاعلات نحو الصائمات. وافقه ابن رستم والكاتب عن أبي عمر الدوري ونعيم بن ميسرة والأعشى طريق ابن شنبوذ. قال في بادئ الأمر وافقوه في كلمة بادئ على وزن فاعل، وافقه ابو زيد ونعيم في بطارد، لان طارد على جنب فاعل ايضا. كلمات املا قتيبه واصحابه، كلمات قال قتيبة وأصحابه، وكلمة الراكعين والساجدين، وافقه فورك في الراكعين والساجدين، والشاربين والشاكرين، وكلمة بخارج وبخارجين، والكتاب والحساب والعباد، وبضارين وبضارهم، في الجمع والتوحيد، في الجمع والتوحيد المفرد يعني، والماكرين والصابرين والخاسرين والصاغرين والغارمين، ومثله أبو زيد ونعيم ها هنا فقط. وكلمة والحاكمين وبتاركي والصغرين والسارقين والوارثين والمهاجرين والرازقين ومن مارج والصارمين والخناس، ومثله عدي عدي، وزاد عليه أعني عديا في البلاد وآمنا، وكذلك نسارع ويسارعون، وللوالدين من أيام والحرام وخير الزاد والحساب والوارث من رجالكم في الأرحام والنادمين واديا بهاد وهو جاز وآنية. فالآن أسوق باقي ما ذكر الخزاعي عن قتيبة، وأذكر ما خالفه في آخر الفصل. من ذلك ما وافقه يعني ما يقرأه بالإمالة الخزاعي، من ذلك كلمة الخاشعين من آل فرعون، سوء العذاب على وجهين، والصحيح على وجهين عن الفتح والإمالة، وقال والصحيح الفتح. وكلمة باتخاذكم كل أناس كأبي سليمان وورش طريق ابن عيسى، كلمة على طعام واحد، والخاسرين والناظرين ومن الحجارة وبالولدين والمساكين في موضع الخفض ونحوه، والقيامة كابن هارون عن أبي عمرو بغافل البينات، وكلمة على حياة وبضارين من خلاف من خلاق بعد إيمانكم في خرابها، كلمة واسع حيث وقع قانتون بإحسان في القصاص، يا أولي الألباب للوالدين وبالوالدين بوالديه أيام، والداعي إذا دعان إلى نسائكم، والنساء في موضع الخفض، كلمة المساجد والحكام من أموال ومواقيت من أبوابها، والحرام عهدنا إلى وقدمنا إلى بفتح اللام خلاف بخلاف عن خالد، وإسماعيل حيث وقع، والأسباط ومناسككم ومناسكنا وأصحاب إذا كان قبلها حرف الجر، وكلمة في شقاق إلى صراط بتابع أهواءهم بالوجهين، وهو قال بالتفخيم أولى، وكلمة الخيرات وكرواية ابن أبي طيبة وابن عيسى عن ورش، والأموال إن لله بالإمالة فيهما. قال وافقه نصير في كل هذه الكلمات، لا وافقه نصير، وإن وإن لله وإن إليه بالفتح. قال ابن إدريس عن نصير إن لله بالإمالة. كلمة حسرات والفحشاء من طيبات، وقيل ملطفا يعني بين. قال باغ ولا عاد كنصير طريق ابنه وابن عيسى ونعم ابن ميسر عن أبي عمرو، وكلمة في الرقاب من صيام العقاب عرفات وأتينا في الدنيا، والخصام الغمام والمشركات التوابين مرتاب كاملين عن تراض النكاح على صلوات بجالوت درجات، ومئة عام كطعامك وشرابك، وإلى العظام والفقراء امرأتان والفاسقين. قال ملطف. وكلمة القواعد ولمن الصالحين والسحاب في القصاص معدودات بالباطل من المال، وكلمة وابل وللمطلقات، وكلمة أعناب والصدقات وإذ انتقام، وكذاب آل فرعون والقناطير والأنعام، وحسن المآب وفي المحراب والشاهدين والماكرين من تراب على كاذبين ربانيين، دخل في سورة الأعمال بدون أن ننبه. وربانيين عند الله الإسلام، وسارعوا يسارعون من أفواههم مقاعد القتال، وكلمة خائبين، وعلى أعقابكم إلى مضاجعهم بذات الصدور، وكلمة الجمعان، وشاورهم والإخوانين، وكلمة بظلام وبقربان، وكلمة ميراث، واختلاف مناديا ينادوا سيئاتنا سيئاتهم. حسن الثواب ومن الملطفات كلمة الشهوات وبينات والظالمين والملائكة وبآياته كنصارى طريق ابن عيسى والهاشمي والعافين والجاهلية خاشعين لله، وكلمة إسرافا وبدارا في أولادكم فلكل واحد من أصلابكم غير مسافحات ولا امتقادات من فتياتكم، وكلمة موالية وكلمة المضاجع وعابري سبيل بأعدائكم عن مواضع، وكلمة ثبات وإلى أولي كلمة المجاهدين ولا تجادل، وللخائبين أو إصلاح، وبأمانيكم ولا أماني، بعذابكم بميثاقهم عن عبادته والكلالة. ومن الملطفات كلمة المؤمنات والصاحب والأمانات وعلى القاعدين ومن ورائكم، وكلمة العدوان والأزلام، متجانف المرافق سبل السلام، بباسط يواري فأواري. اختلف عن أبي عمر، روى أبو عثمان وابن فرح وابن الكاتب بالعمالة، وهي رواية نصير طريق الجمال ونعيم بن ميسرة عن أبي عمرو وابن هارون. كلمة من خلاف لقوم آخرين، وزاد أبو خالد والسارق والسارقة لسارقون وبالفتح في آخرين. كلمة أولياء والسيارة والأحام وأثنان وآخرين وآخران والآثمين والحواريين وكالوا، هكذا روى ابن الكاتب عن أبي عمر. زاد أبو خالد كلمة الحواريون والظلمات والجوارح وفساد يجاهدوا، ورماحكم كلمة قرطاس فاطر بلقاء الله، ولا طائر ولا يابس كابن نصير وابن الجلاء والحاسبين وأعقابنا وذرياتهم وإخوانهم في غمرات الموت، وإلى أوليائهم وأزواجنا على طاعم وإله. وكلمة حيث وقع من أملاق، ولا حيث وقع كلمة من أملاق ودراساتهم، وكلمة لغافلين في إيمانها ومحياي مختلف قال ودرجات. ومن الملطفات الفاصلين أكابر لشركائهم طائفتين لآتينهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم كلمة لباسا يواري، يخصفان في سم الخياط غواش، وعلى الأعراف كلمة دابر بعد عاد، وكلمة جاثمين كلمة الناصحين والفاتحين ومن أنبائها ومهما، وقرأ الأصم بالفتح عند أبي الحسين. كلمة تأتينا غير ممال، وحكى خالد عن ابن مهران الإمالة قال ولا أعرفه. كلمة لميقاتنا وفي الألواح ولقاء الآخرة والراحمين واثنتا عشرة. كلمة في أسمائه والأصال، وقال وملطف سوآتهما وحجاب وإصلاحها وبضلالة في ضلال ورسالات، وتجادلونني من سلطان، وكلمة ساحر خاسرين وإلهتك وآلهتك. كلمة الضفادع ومشارق الأرض ومغاربها وبرسالاتي وبكلامه أولم تأتيهم، وكلمة الغاوين والأنفال فيهما ذات الشوكة، وكلماته والعناق وبنان، ويوم الفرقان في المعاد وفي منامك، وخيانتك الخائنين صابرة بإخراج أعمالهم، وثاني اثنين والمتفكات والخوالف، ومن الأعراف سورة الأعراف وعلى النفاق من الأعراب على النفاق والمهاجرين وديا في كل عام، وملطفون الحاج ومواطن وجباههم أو مغارات كلمة طائفة، والآمرون وتلقاء نفسي بياتا لعال ومقامي، وملطف كلمة في شأن ومثقال، وكلمة مفتريات من الأحزاب وأجرامي والجبال وسآوي، ومن أنباء وعاليها وسافلها، وملطف كلمة هل يستويان وبركات وبحجارة وشقاق أو قوم صالح، وإن كلمة النعام وإن الحسنات. وقال كلمة تأويل الأحاديث وغيبات من عبادنا أنه ناج أحلام بجهاز في رحالهم لفتيانه من باب وعاخي وعاخي وحافظين وأمنين. وكلمة صنوان وفي عناقهم والمتعال وال، وكلمة سارب وهاد ومن وال إلا كباسط ومتاع من آبائهم وذريتهم وأزواجهم من واقع بظاهر إلا بلسان قومه، وكلمة مقام من مأن صديق رماد الثابت لعباده وعباده، وزوال في الأصفاد وقطران وعاصف، وكلمة بخازنين من صلصال من الصادقين بغلام من القانطين، وكلمة لب إمام، وكلمة مسخرات وعلامات وغير أحياء، ومن أصوافها وإيتاء عند الله باق بجهالة قانتا، وجادلهم وكل إنسان وبإمامهم وضعف الممات، وكلمة بجانبه وعلى شاكلته وللأتقان، ملطف من عطاء ربياني بصلاتك ولا تخافت بها ولا لآبائهم، كلمة ماكثين والشمال، وكلمة فلا تمار كرواية ابن فرح وابي عثمان وابن الكاتب وحمدون وابن جبير عن كسائي وابن صباح وابن صباح عن أبي عمرو، وكلمة على الأرائك على الأرائك، وكلمة لصاحبه، وكلمة من آل يعقوب للثلاث ليال، وبدعائك ومآرب بالساحل اللاهية أحلام لاعبين أن نأتي واردون، والباد وبالحاك وضامر والأوثان وخوان لا هاد بجهاده أساور معلومات من شعار الله ذهاب الفائزون، وصبغ للآكلين من سلال عالين من ورائهم، كلمة الزانية والزان وما زكى كراية العجلي والأبزاري أو التابعين وأمائكم مكراهين في زجاج صفات العشاء، وكلمة متبرجات ملطفة الغافلات عورات كسراب ثلاث مرات من في الأسواق وفي الساعة، كلمة لساني من شافعين بن عامل واعظين فارهين بالقسطاس أفاك الباقين مصانع خاضعين فساتيهم، كلمة بشاب وأنا أتيك قال كرواية حمزة برواية خلف وبعمر ورجاء وابن عطية وبعمر عن كسائي وطارق بن فرح، كلمة من مقامك وهكذا قوارير وآمنون أو آتيكم، كلمة مساكنكم كلمة فريقان من غائبة جامدة داخرين، كلمة تذودان على استحياء من جانب من شاطئ إلى معاد، ولا تخافي وبالفتح أولى، وكلمة من الناصحين فولاقيه وبحاملين مع أثقالهم في ناديكم سابقين وألوانكم من خلاله مبشرات مختال الأصوات، وكلمة الشهادة ملطفة أي الشهادة بين من صياصيهم جلابيبهن ربنا آتهم ملطف على كل سنة وتركات، كلمة الحناجر أدعيائهم لا يجاورونك من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ورسيات وسابغات وجنتان وفي الغرفات بأشياعهم جعل الملائكة من خلاق، كلمة بثال السابق الأجداث الأرائق بقادر والصفات في الزجرات والتاليات والذاريات في الجاريات والمقسمات والحاملات والمرسلات والعاصفات والنشرات والفارقات في المقيات والنزعات والنشطات والسابحات والسابقات والمدبرات الرادفة والعاديات والمريات فالمغيرات ومارد مثل جانب ولشاعر ومتقابلين في المنام صال بساحاتهم كواكب ثاقب طاغين بقانتين بفاتنين وشقاق ومناص في الأسباب والأوتاد عقاب والأشراق والخطاب ومآب من نفاذ القاسية، قال في تباب الآزفة الرشاد النجاء أكمامها في الآفاق الأعلام روضات الجنات وفي الخصام بالصحائف وأكواب العابدين والمعالج بدخان مقام أفاك أثيم جاثية من دابة آيات استغيثان الله بالأحقاف الرقاب آس مغانم ومغانم نادمين والعصيان بالألقاب بسقاط فألقياه ينادي المنادي الماهدون بفاكهة بارزون من دافة فاكهين بكاهن سامدون على ذات ألواح بحسبان يسجدان ميزان تكذبان كلها للأنام والإكرام والريحان لا بغيان فان والإكرام كالدهان والأقدام وحميم آن وأفنان وزوجان تجريان مدهامتان نضاختان جنتان في الخيام حسان لا بارد وأباريق أمهات متتابعين ولا ركاب إخراجكم ومن التجارة وأولاة حمل والأحمال ومسلمات وأخواتها لسورة التحريم صفات مهمز المشاء مناع عن ساك بالعراء بالقارعة وثمانية وكلمة باقية ورجائها والخالية وخاوية وعهجزين على قوي المعارج للسال والمحروم خطيئاتهم كلمة فجاجا إلا فاجرا وباسرا بالساك بقادر مشاج ودانية وآثما شامخات وللطاغين ملطف والمعصرات ملطف أيضا ملطفة ولابسين الأكارها الأصم بالإمالة والحافرة مطاعا في ملاقي ذات الوقود ذات الوقود ما إن دافق الترائب عالية لبالمرصاد لحياة ناصية كاذبة خاطئة نادية والزبانية أبابيل النفاثات ملطف وكلمة غاسق وحاسد والوسواس الخناس قال هذه إمالة قتيبة وأصحابه مستقصى من غير تكرار كل الألفاظ التي ذكرناها الحلقة الماضية في سورة الفاتحة واليوم من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة الناس كل هذه الألفاظ يقرأها قتيبة وأصحابه بالإمالة وإن كان أغلبها غير متواتر ونقف عندما قرأه قتيبة نبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله في وموافقة نصير لابن قتيبة في الألفاظ المميلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمعالمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا اياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.